وصحبه على ما بعد. أقول الله سبحانه وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فارق الحب والنوى، فارق الحب يعني يشق الحب فيخرج من الحب الزرع، ويشق النوى، والنوى معروف نوى التمر، فيخرج منه النخل. فهو سبحانه فارق الحب والنوى، يفلقها ويشقها ويخرج منها الزروع. ومثل ذلك يعني الله تعالى يعطي للناس نموذج على إحياء بعد الموت، يخرج الحي من الميت، كما أنه يخرج النبات من هذه من هذا النوى ومن هذا الحب، كذلك يخرج الحي من الميت، وهو مخرج الميت من الحي. الميت من الحي قال: إذ يخرج الإنسان وسائل الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان، وغير ذلك مما يخرج من الأحياء. فذلك هو صنع الله، ذلك صنع الله، ذلكم الله فأنى تؤفكون، يعني أن تصرفون عن الحق وتنصرفون عنه. لا زال الله تعالى يثني على نفسه جل في علاه ويبين صفاته، قال: فالق الإصباح، فالق الإصباح يعني يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وجعل الليل سكنا، جعل الليل ساكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعايش ليستربحوا في نهارهم، وهو الذي أيضا جعل الشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني بحساب مقدر لا يتأخر ولا يتقدم عن وقته، وأيضا يستخدمه الناس للحساب، فبتعاقب الليل والنهار يعرفون الأيام ويعرفون الشهور ويعرفون السنوات، فجعلها حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني من حكمته سبحانه وتعالى في خلق النجوم أن جعلها هداية للناس في أسفارهم، سواء سفرهم في البر أو سفرهم في البحر. وهذا لا يخفاكم، يعني النجوم يهتدى بها مثلا إلى الجهاد، ويعرفون بها اتجاهاتهم. وأيضا جاء في آيات أخرى أن النجوم رجوم للشياطين، من حكمها أنها رجوم للشياطين. ومن أيضا من حكمها أن الله تعالى قال: زينا السماء الدنيا بمصابيح، فمن حكمها أنها زينة. إذن النجوم يهتدى بها، والنجوم يرجم بها الشياطين، والنجوم زينة للسماء. ما سوى هذا فهو لا يجوز أن يقال بها. يعني بعض الناس يستدل بالنجوم على الحظ، وبعضهم يجعلها سببا لمعرفة الغيب. وكانوا في الجاهلية يعني بعضهم يغالي في النجوم حتى يجعلها إله من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية صلى الفجر على أثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: يقول: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، فأما المؤمن فمن قال مطرنا بمطرنا بفضل الله وبرحمته، وأما الكافر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا. كانوا يعتقدون في النجوم أنها هي التي ترزق وتعطي وتمطر، فكانوا يعني يعتقدون فيها اعتقادات كثيرة. ولا زال بعض الناس يعتقد الآن في النجوم فيما يسمى الأبراج، ويعتقد أنها تنفع وتضر وتجلب حظا وتدفع وسوءا إلى غير ذلك من أنواع الشرك المعاصرة للأسف، يعني وللأسف موجودة في أغلب الجرائد والمجلات، والناس تتابعها وتفرح بما يقال فيها. فالله تعالى يقول: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، اللي هو نفس آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، مستقر يعني في الأرحام، ومستودع في الأصلاب. فالرحم سبحان الله على صغره إلا أنه مستقر لما تصله النطفة وتلقح البويضة، يستقر الجنين في الرحم، يعني يثبت، مع أن المرأة تتحرك وتذهب، إلا أن الله تعالى جعل مكانها مستقرا، مستقر ومستودع. فجعل أصلاب الرجال مستودع لهذه الذرية. قد بينا الآيات لقوم يفقهون، يعني يفقهون يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، كل أصناف النبات خرجت من المطر، فأخرجنا منه خضرا، يعني النبات الأخضر، الشجر الأخضر، نخرجه منه حبا متراكبا، حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، مثلا سنابل القمح، نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل، من طلعها، طلع النخل يخرج قنوان دانية، القنوان العذق، عذق التمر، ودانية يعني قريبا، قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني بعضه متشابه في الشكل، بعضه متشابه في الطعم، وبعضه مختلف، مع أن السقي واحد، يعني كله من ماء واحد، لكن هذا من حكمة الله. فيقول الله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. تأملوا وانظروا إلى ثمر هذه النباتات وينعه، يعني نضجه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ليتأمل الزرع كيف خرج، كيف حصد، كيف طعمه الله تعالى الناس، وهم لم يفعلوا في هذا كله إلا فقط الماء، يعني الماء يخرج نباتا حلوا ونباتا حامضا ونباتا صغيرا ونباتا كبيرا ونباتا، كله بقدرة الله سبحانه. الله تعالى هو الذي يشكل هذا كله جل في علاه. ثم قال سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن. جعلوا لله شركاء الجن. فبعض العرب أيضا كانوا يعتقدون بالجن أنهم شركاء الله، وكان بعضهم يقول إن الجن هي بنات الله، بنات الله، فجعلوا يصرفون شيئا من العبادة إلى هذه الجن. وكان بعض العرب إذا نزل واديا، مثلا في سفر نزل وادي، يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذ بالجن سيد هذا الوادي من سفهاء أهله، فكانوا يزيدونهم بلاء، وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وهلاكا وضلالا. فالله تعالى يقول عن العرب: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، مع أن الله هو الذي خلق الجن. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني اختلقوا بنين وبنات لله، مثل اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والعرب قالت الجن أيضا بنات الله، وبعضهم قال الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه تقدس وتعالى عما يصف هؤلاء بهذه الأوصاف: بديع السماوات والأرض، يعني خالق السماوات على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما عنده زوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، كل شيء هو من مخلوقات الله، وهذه الآلهة المزعومة هي أصل من مخلوقات الله وليس من بنات الله ولا أولاد الله، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من هذه الآيات الاستدلال ببرهان الخلق والرزق وبرهان الحركة، حركة الأفلاك، على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية، بيان ضلال وسخف في عقول المشركين في عبادتهم الجن، بيان ادعاء كثير من الأمم أن الله تعالى له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.